بعد لي تعودتي ومي قبلك من جرى يا صغيكتي ما بيد لي تعودتي يحر الزمن داس صبر يا لبز الزين ما بيد لي تعودتي التامن زي اللي دي ديارة في القلبين.